يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تشرع صلاة النساء جماعة دائما كلما اجتمعنا يصلين جماعة جزاكم الله خيرا؟ نعم، على مذهب من يرى جواز إمامة المرأة للنساء فإنه الأفضل لهن إذا اجتمعنا أن يصلين جماعة، وإذا كان بينهن الحافظة كتاب الله قدمت على غيرها على كما يفعل في جماعة الرجال، فلا إشكال أن النساء إذا اجتمعن الأفضل لهن أن يصلين جماعة من أن يصلين منفردات أو ترجع الواحدة إلى بيتها فتصلي. الأفضل أن يصلين جماعة كلما اجتمعن، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.